كيف ننصح الذين يسرعون بالصلاة؟ يعني إذا سجد ينقرها نقرا. يعني في النهاية الله ليس محتاجا لصلاتنا سبحانه، نحن محتاجون. فإذا لم يتم الإنسان صلاته على الوجه الأكمل هو الخاسر، هو الخاسر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي الرجل وليس له من صلاته إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، حتى وصل إلى العشر، حتى وصل إلى العشر. فقال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. يعني طالما أنك مصلي مصلي، لماذا تأخذ عشر؟ لماذا تأخذ أقل من العشر؟ احرص على أن تأخذ الأجر كاملا. فاستعجال في الصلاة يعني ينقص أجرها، ونحن محتاجون للأجر حقيقة. فعلى المسلم يتقي الله تبارك وتعالى ويتم صلاته على الوجه الأكمل حتى يرتاح. وقد جاء في الأثر عن سعيد ابن المسيب عن شخص كان يكثر الحركة في صلاته، فقال: لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه، لسكنت جوارحه. فهذا الذي يسرع، أين يمكن أن يقع الخشوع في صلاته؟ فعلينا نتقي الله تبارك وتعالى ولا نستعجل في صلاتنا.